رجل صلى ولم يقم الصلاة، فما الحكم في صلاته؟ إذا صلى ولم يقم الصلاة فصلاته صحيحة، لكن إن كانوا جماعة أثموا بترك الإقامة، لأن الإقامة في حقهم فرض كفاية، وإن كان واحدا فقد ذكر أهل العلم أن إقامة الصلاة للمنفرد سنة وليست بواجبة، فلا إثم عليه حينئذ. أما الصلاة فإنها صحيحة بكل حال.